قومكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما

ألا تحبون أن

قد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ذقوا عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون طعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً